وهو الإمام المجدد محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، فقد جمع ما يقرب من 130 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ولذلك العناية بها خصوصا في هذا الزمان مع تعلق الناس بأهل الجاهلية مهمة جدا. فنستمع لهذه المسائل مسألة واحدة واحدة ثم نعلق ما شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم، هذه مقدمة الشيخ رحمه الله. قال: هذه الأمور خالف فيها النبي عليه السلام ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين، يعني أهل اليهود والنصارى والأميين، ويقصد الأميين هنا ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مقدمة لا بد من ذكرها في باب أحكام مسائل الجاهلية، أن الجاهلية على نوعين: الأولى جاهلية كبرى، وهي التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيها قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذه كفر أكبر. الجاهلية الثانية جاهلية صغرى، وهي ما كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمها أنها قد تصل للشرك الأكبر وقد تكون أقل من ذلك. واعلم أن كل ما نصب إلى الجاهلية فهو مذموم. ومن الأدلة على تحريم اتباع مسائل الجاهلية آيات كثيرة في القرآن. قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض ثلاثة إلى الله، ذكر منهم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله، وهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأفاد هذا الحديث أيضا أن الذي يتبع سنة الجاهلية في اعتقاداته، في أقواله، في أفعاله، أنه من أشد الناس بغضا عند الله جل وعلا. قال أشد، قال: إن أبغض الناس إلى الله، ذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فمن أحيا سنة جاهلية قد أميتت فهو من أشد الناس بغضا عند الله عز وجل، ولذلك لزاما أن يحذرها. المقدمة الثالثة: ما هو السبب في دراسة مسائل الجاهلية، أو ما هي الحكمة من دراسة هذه المسائل؟ من هذه الحكم أن تحذر أعمال، أن تحذر أعمال الجاهلية، فإن كنت واقعا فيها واقعا بها فتتوب منها، وإن لم تكن واقعا فتحذرها. الحكمة الثانية، إذا رأيت بعض خصال أهل الجاهلية فإنك تحمد الله على نعمة الإسلام، وهذا يظهر لك أن هذا الدين شامل وكامل. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا بيت من الشعر، وبضدها تتبين الأشياء، فتعرفك على الشر لئلا تقع فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاق إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا به أولئك هم الخاسرون. كفروا بالله. قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول رحمه الله: فأهم ما فيها، يعني مسائل الجاهلية وأكثرها خطرا، هو عدم إيمان القلب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الذي يحدث مسائل الجاهلية ويسنها ويصنها، أول مفسدة فيه أنه عدم إيمان قلبه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نعوذ بالله لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. قال: فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. يعني بعض الناس يفعل أعمال الجاهلية، هذا نعوذ بالله لم يؤمن بما جاء به النبي عليه السلام، إذا انضاف إلى هذا مفسدة أخرى وهي استحسان أعمال الجاهلية كما سيأتي تقريره. قال الشيخ: تمت الخسارة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراف الصالحين في دعاء الذات وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالقهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله، دين الله الذي أرسل جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا خالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هذه هي المسألة الأولى، المسائل الجاهلية، قال أنهم يتعبدون لإشراف الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. وهذه موجودة للأسف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي شبهة. وإيضاح هذه الشبهة أن الذي يدعو هذا المقبول أو يستغيث به هو يقول في نفسه أن هذا المقبول وهذا الولي الصالح أنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، هو يعلم يقينا أن الذي يجيب الدعاء هو الله، وأن الذي يكشف الضر هو الله، لكن يقول أن هذا الولي له منزلة عند الله فقط، فأنا أحب أن يشفع لي عند الله، ظنا منه أن هذا العمل صحيح، وأعلم أن كيف تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه الله شركا. إذا الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهم يعلمون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكأن هؤلاء يقولون أو كأن هؤلاء شبه الله تعالى بملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا جرت العادة بأنهم لا ينفعون ولا يضرون إلا عن طريق الوصف طريق الشفاعة. فهؤلاء قبحهم الله شبه الله بملوك الدنيا، فهذا هو عين المحادة لله تعالى. الآية الثانية في سورة الزمر قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقل نعلم ما يرضى ولا يرضى لكنه منزل عند الله. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذبة بقولهم أن الله لا ينفع إلا عن طريق الواسطة، هذا كذب على الله، ومن كذب كذب الله كفر. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فهم كفرة بأفعالهم كذبة بأقوالهم. قال الشيخ رحمه الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله. ولذلك لو قلت هذا القول لبعض الناس يقول هذا يصد التوحيد، يظن أن طلب الشفاعة من المقبول الولي هذه شفاعة حسنة ولا هذا كبر أكبر. قال الشيخ فأتى الله بالإخلاص وأقرأ أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم ويرون ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثاني يقول رحمه الله مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية متفرقون في دينهم. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. فاليهود افترقوا على 71 فرقة، النصارى 72 فرقة، فهم في دينهم متفرقون. قال وكذلك في دنياهم، لذلك هم في كل طائفة وفي كل دنيا متفرقون. ويرون يعني أهل الجاهلية أن هذا هو الصواب. قال فأتى بالاجتماع، من الذي أتى؟ الله جل وعلا بالاجتماع في الدين، لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، فالتفرق مذموم. قال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالتفرق تفرقا، في تفرق مذموم، وهو الذي يحصل على مستوى الأمة عام وعلى مستوى الأفراد، وهو ذلك تفرق محمود بل واجب، وهو إذا كانت دعوتك لله تعالى إلى إفراد الله بالعبادة، دعوتك إلى توحيد الألوهية، وتفرق الناس من أجل هذا الدعوة، فهذا تفرق محمود، لأنك أنت دعوت إلى الله إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة. ولذلك الكفار لما قال النبي عليه السلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فتفرقوا بهذا الباب. وتفرقون يعني محمود لأنه يخص التوحيد الألوهية. قال ونهانا عن مشابهتهم، لا تفرقا في الدين ولا في الدنيا، لا نشابه الكفار ولا تكونوا كمن يتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويبين هذه الآية وهذا التفرق المسألة الثالثة فقط. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة. فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاثة التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلاء بهذه الثلاث أو بعضها. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة الثالثة، لو رأينا في هذا المسائل وهذه المسائل كلها الشيخ رحمه الله ما يأتي بكلام النفس، كلها آية أو حديث ليبين لك حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أنها القرآن والسنة. فلم يدعو إلى نفسه يوما ما، ولا إلى مذهب معين يوما ما. يقول رحمه الله أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يعني عند أهل الجاهلية أن عدم طاعة ولي الأمر هذه فضيلة وصاص وعلوم، والسمع والطاعة ذل ومهانة. فهذا من مسائل الجاهلية. والشريعة القرآن الحكيم الله جل وعلا هو الذي أمر بالسمع والطاعة، ليس أحد عند نفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر الذي يجب أنت أن تعتقدها إنما تطيع ولي الأمر طاعة لله، لأن الله هو الذي أمر، كما أمر الله جل وعلا بالإيمان به وملائكته وكتبه وأركان الإيمان الستة وأنواع التوحيد الثلاثة. كذلك الله جل وعلا هو الذي أمر بالسمع والطاعة، ليس لأن الحاكم فلان ابن فلان، لا، وإنما لأن الله هو الذي أمر. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا يعنى النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. فإذا تولى عليك ولي أمر مسلم حتى ولو كان بالقوة فيجب أن تسمع له وتطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تأمر يعني أخذ الذمة بالقوة، فيجب أن يسمع له ويطاع حقنا للدماء واجتماعا للكلمة. قال وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وبلغ في ذلك وأبدى فيه وأعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع، وهذا الاجتماع لا بد أن يكون تحت إمام، وهذا الإمام لا بد أن يكون يسمع له ويطاع. لكن لو كان في إمام وفيه اجتماع هذا الإمام لا يسمع له ولا يطاع تفرق في الناس، وأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. لكن لما كان في إمام ويسمع له ويطاع به معروف فإن هذا هو الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وقال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال أيضا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. تأمل جيدا حديث نبيك عليه الصلاة والسلام قال يكرهه فليصبر، لم يقل مضاهات ولم يقل ثورات ولم يقل تأجيج الرعية على الراعي. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما كان في حجة من الحج سنوات الحج كان يصلي في منى أربع ركعات وهو الخليفة الراشد كان هو الحاج. فأتوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث عثمان أنه يقصر الصلاة وهي مسألة بسيطة بين السنة والجواز فقط. فقال رضي الله عنه أتحسبون أن إذا مكلمتم إنما الخلاف شر. يعني كلم عثمان وعثمان استمع على أربع ركعات، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يهجج الناس على عثمان لأنهم تربوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان الكلمة العظيمة الخلاف شر. وهذا الذي ينبغي للمؤمن دائما أن يكون يعني مع ولي له حتى لو عنده أخطاء حتى لو عنده معاصي بنفسه دون الكفر الأكبر فإن الأمر فيه صبر. في زمن الحجاج بن يوسف كما في الصحيحين أتوا الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال الحجاج فعل وفعل وتولى وقتل وفعل، فقال رضي الله عنه وأرضاه يصبر كلمة واحدة فقط لم يقل زورا أو ظاهرا. فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده صفر منه حتى تلقوني على الحرب. قال وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الشيخ رحمه الله في كلام عظيم: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ما هي الثلاث من الحديث؟ أولها التوحيد، وثانيها الاجتماع، وثالثها السمع والطاعة. توحيد أو الإخلاص كل واحد، الثاني على الاعتصام الاجتماع، والثالث السمع والطاعة. هذه الثلاث إذا اجتمعت في أناس فهو الخير، ولم يقع خلل في دين الناس ولا في دنياهم إلا بسبب إخلال هذه الثلاث. ربما تجد التوحيد والإخلاص قائم، وتجد أيضا الاعتصام قائم، لكن ما في سمع طاعة، هذا خلل على الناس في أمور دنياهم. وربما عندهم سمع طاعة واجتماع لكن ما في توحيد كما يحصل في بلاد الكفار، هذا ما في راي. لذلك هذا من دقيق وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعه ان دينهم مبني على اصولها اعظمها التقليد، فهو القاعده الكبرى لجميع الكفار اولهم واخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول رحمه الله في المسألة الرابعة أن دينهم يعني أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، وهو قاعدة كبرى لجميع الكفار. يقصد بالتقليد رحمه الله هو الاتباع لعلماء الضلالة بلا دليل. يعني في علماء يضلون الناس، يفتون بغير علم، ويحرمون الحلال ويحلون الحرام، والعام يتبعهم. فهؤلاء التقليد. والتقليد أمره خطير، لذلك الإنسان يحصل به خصوصا العامي أن يتبع من هو ثقة في دينه وورع وعنده تقوى حتى يسلم من خصال الجاهلية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الخامسة: إن من أجمل قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على نقصان الشيء بنبوته وقلة أهله، فآتاه بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. ولذلك من أكبر قواعد أهل الجاهلية أنهم يستدلون على صحة الشيء بالأكثر. يا فلان اتق الله، لا كل الناس يفعلون. يا فلان هذا حرام، كل الناس يفعلون. يا أخي الغنى محرم، كل الناس يفعلون. يا أخي حلق اللحية، قال كل الناس يفعلون. يا أخي الطواف على القبر وذبح له، كل الناس يفعلون. يقصد بالأكثر. واعلم أن الكثرة في القرآن غالبا أو دائما تدل على الذم. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون. وفي السنة الصحيحة ثبت في البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم ورؤيا، والعرض هنا رؤيا منامية أو حقيقية وهي حق الله. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلا، والنبي وليس معه أحد. فتأمل جيدا، نبي يأتي يوم القيامة لم يتبعه إلا رجل أو رجلين، ونبي يأتي يوم القيامة لم يتبعه أحد. فلو كانت مجرد الكثرة دليل على الحق لاتهمنا هذا النبي، وهذا باطل. أعلى من هذا، نوح عليه السلام قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. قال في آية أخرى: وما آمن معه إلا قليل. فهل نشك في دعوة نوح؟ لا، هو موصف عند الله عز وجل. إذن اعلم أن الكثرة ليست دليلا على الحق، ليست دليلا. وكذلك القلة ليس دليلا على الباطل، لأن هذا الأنبياء يأتون مع أحد، هل متهمون؟ كلا ولا، حاشا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الحق ولو كنت وحدك. ويقول جل وعلا مثنيا على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كم واحد؟ شخص واحد فقط، ومع ذلك وصفه الله بهذا الوصف العظيم والتزكية العظيمة أنه يزن ميزان أمة مع الله عليه الصلاة والسلام. الرسالة أنك لو كنت على الحق، على وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، فلا يضرك من خالفك ما دمت على الحق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال: فما بال القرون الأولى، والاستدلال بقوم أعطوا القوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والاستدلال على بطلان الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء كقوله اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، رد الله بقوله اليس الله باعلم بالشافعين. نعم، هذه عدة مسائل من مسائل الجاهلية. الأولى قال رحمه الله الاحتجاج بالمتقدمين، استدلوا بقول فرعون، قال فما بال القرون الأولى، يعني أنت يا موسى عليه الصلاة والسلام تتهمني أنا يا فرعون؟ أراد فرعون قبلها والله أن يحتج على موسى. إذا كان كلامك صحيحا القرون الماضية الذين على كلامك حاربوا قبلهم أكيد أنهم على حق. قال فما بال القرون الأولى؟ قال موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، تعالى وتقدس. الثانية الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. بعض الناس يستدل على الحق بأن الذي تبعه عندهم ذكاء وعندهم ملك وعندهم مال وعندهم جاه، ولذا قال ربنا عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. يعني ليس العبرة بقوة السمع وقوة البصر وكثرة المال وكثرة الأولاد والأموال ما لم تكن في سبيل الله عز وجل. فسمعك وبصرك إنما تستفيد منه إذا كان لله وفي الله، أما إذا كنت تستمع للمحرمات تبصر محرمات فلو كنت حاد البصر ما ينفعك عند الله عز وجل. ولذلك قوم صالح عليه السلام معروف قصته أعطوا قوة بالأبدان لكن لم تنفعهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة فصلت والأمثلة في هذا كثيرة. ثم ذكر من الشبه الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، وهذا في الأقوام كثير، أقوام الأنبياء عليهم السلام إن راك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باقي الرد، عن قوم نوح عليه السلام. يعني يا نوح لو كان الذي معك حق لتبعك الأقوياء والأغنياء وأصبح أصحاب الجاه أصحاب المال. قال عز وجل أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم، صلى الله منكم. قال رحمه الله تعالى السابعة الابتداء بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله في المسألة السابعة الابتداء بفسقة العلماء وجهال العباد. يبقى سؤال متى يكون العالم فاسق، أو بمعنى كيف يكون العالم فاسق؟ يكون العالم فاسقا بعدة أمور، منها وهي أخطرها أن هذا العالم لا يعمل بعلم، فأنت احذر من هذا الجانب. وليس العبرة بالعلم فقط، فإن اليهود أهل علم ومع ذلك غضب الله عليه لأنه لم يعمل بعلمه. قد يكون بعض الناس يحفظ القرآن بالقراءات المتواترة ربما الشاذة لكن ربما لا يصلي مع المسلمين، هل ينفعه علم هذا؟ لا ينفع. ربما يطوف على القبور هل ينفعه؟ ربما يكون صاحب فحش. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك. ما في حال ثاني، هذا القرآن الذي بين أيدينا، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. أيضا يكون العالم فاسقا إذا لم يهتم بدعوة التوحيد، فإن دعوة التوحيد أهم الواجبات. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. خادمات العبادة، بل جميع الأنبياء في القرآن إذا أرادوا أن يدعوا أبوابهم ماذا يقولون؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كان هذا العالم يجلس في مسجده ولا في مكان لكن لا يحفظ بالتوحيد، يشوف الناس يقعون في الشرك ما يمكن، يشوف الناس يستغيثون بغير الله ما يمكن ولا يتكلم، فهذا في حقيقة الحال من فسقة العلماء. قال: والجهال العباد. والعابد في العادة قليل العلم، فهو يعبد يعني عنده صلاة وعنده صيام لكنه يجهل بعض الشيء. يقول الإمام المفسر ابن كثير تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يقول: الناس يرجعون إلى ثلاثة: العالم والعابد وصاحب المال. الناس عالة على ثلاثة: العلماء والعباد وأرباب المال. فإذا فسد هؤلاء الثلاثة فسد الناس. وهذا يعني يجعل الإنسان دائما يهتم بدعاء الفاتحة كما ذكرناه، ويقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقلنا أن المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين أمرين هامين: العلم النافع والعمل الصالح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة الغلو في العلماء والصالحين، قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الثامنة وهي الأخيرة في درس اليوم، يقول: الغلو في العلماء والصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. وأمثلة الغلو كثيرة، الغلو مجاوزة إلى أعلى، وإذا فرط في الواجبات فهو نزول إلى سفل، يسمى غلو أيضا، ليس الغلو فقط إفراط أو تفريط. هنا يقول رحمه الله: الغلو في العلماء والصالحين. اعلم أن الناس في العلماء والصالحين ثلاثة أقسام، يعني سمي العلماء طرفان وبسط. علماء الشريعة تكلم، الصنف الأول الذين يغلون في العلماء، علماء الشريعة، فيجعلون ما لله لهذا العالم. أقول العالم لا يخفي، وهذا كل كلامه صحيح، كما يحصل من الله بمواسيابهم الصوفية وأشياخهم، هذا غلو وهذا كفر ما يجوز. الطرف المقابل الذين هضموا العلماء الشرعيون حقا، يقول: ما في عندنا عالم، ما في قداسة لأحد، كل الناس راسين، هذا تفريط في حق العلماء. أهل السنة والجماعة وسط، فيقول: علماء الشريعة والصالحون أيضا في الشريعة لهم منزلة في الشريعة، وهي أن الله ائتمنهم على العلم الشرعي، على الكتاب والسنة، ائتمنهم على تبليغ العلم، فنحن مأمورون أن نأخذ من فتاويهم ونستنير بكلامهم وندعو لهم بظهر الغيب وندب عن أعراضهم ندافع عنهم. هذا هو علماء الشريعة، وهذا الذي فيها أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إكرام الله إكرام للشيبة المسلم، إجلال الله. إذا أردت أن تحترم الله جل وعلا سبحانه وتعالى فإن ذا الشيبة كبير السن المسلم إذا كان عالما أضف عالم أعلى إكرام للشيبة المسلم. فهذا الحديث فيه منقبة واحترام لكبار السن إذا كانوا صالحين، فكيف إذا كانوا علماء أحقهم أعلى؟ استدل رحمه الله بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فاليهود كما قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء خلوا في الأنبياء وفي الصالحين، وأهل السنة والجماعة لم يغلوا بحمد الله. فهذا هو معنى هذه المسائل الثمان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جل اللقاء إن شاء الله في اليوم يكون بقية اتصال الجاهلية، ونسأل الله تعالى الثبات على الدين حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.